الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله باب الجعالة. يقول المصنف رحمه الله: والجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها كالمضاربة، فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسلم له قبل الشروع في العمل، لا شيء للعامل. وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز، لأنها عقد جائز. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله حكم عقد الجعالة من حيث اللزوم وعدمه، وكما تقدم معنا مرارا أن العقود من حيث اللزوم وعدمه إما أن تكون عقودا لازمة، أو أن تكون عقودا جائزة، أو أن تكون عقودا لازمة من طرف جائزة من طرف. ومثال الأخير الرهن. الرهن قال: والجعالة عقد جائز. قال في الشرح، في الشرح الكبير: لا نعلم في ذلك خلافا، لكل منهما فسخها كالمضاربة، أي أن لها حكم المضاربة من حيث كونها عقدا جائزا، وأنه يترتب على كونها عقدا جائزا أن لكل من الجاعل والمجعول له أي العامل الفسخ. ثم ماذا يترتب على هذا الفسخ؟ يذكر المؤلف رحمه الله من المسائل التي تنبني على كون الجعالة عقدا جائزا، يذكر أولا ما الذي يترتب على الفسخ، ما الذي يترتب على الفسخ. والفسخ مبني على جواز الجعالة. إذن يترتب على جواز الجعالة أولا جواز الفسخ، ثانيا ذكره في آخر هذا المقطع، قال: وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز، لأنها عقد جائز. فذكر حكمين مبنيين على كون الجعالة عقدا جائزا. وفي الحكم الأول فصل رحمه الله فيما إذا وجد الفسخ ما الذي يكون للعامل. قال: فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. وحينها يكون العامل له حكم عامل المضاربة. إذا فسخ عامل المضاربة العقد متى لا يستحق شيئا عامل المضاربة؟ إذا فسخ العقد قبل ظهور الربح، وليس قبل التنضيض، قبل ظهور الربح، لأنه يملك من الربح بقدر ما اتفق عليه بظهور الربح، بظهور الربح، وتقدم معنا في الشركة. إذن يقاس العامل هنا على عامل المضاربة. قال: وإن كان فسخ من الجائل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسلم له. إذن يكون له أجرة العمل. أما إذا كان قد عمل العامل بعد الفسخ، يعني إذا وجد الفسخ من الجائل بعد الشروع في العمل أجرة العمل، إذا استمر العامل في العمل بعد فسخ الجائل فلا شيء له، لا أجرة له، لأنه قد عمل عملا غير مأذون فيه. هذا المذهب، أنه إذا وجد الفسخ من الجائل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة المثل. القول الثاني من يستنتجه أن للعامل هذا، أحسنت، النسبة، القسط. القول الثاني أن للعامل من الجعل مثل نسبة عمله، مثل نسبة عمله. قال: وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل، يعني إذا كان فسخ من الجاعل قبل شروع العامل في العمل فإنه لا شيء للعامل. ثم ذكر الحكم الثاني، قال: وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل، الضمير في زاد أو نقص يعود على الجاعل، جاز، لأنها عقد جائز. فتجوز الزيادة والنقصان قبل العمل، كما أنها تجوز الزيادة والنقصان في المضاربة قبل العمل. نعم. ومع الاختلاف في أصله، أي أصل الجعل أو قدره، يقبل قول الجاعل لأنه منكر، والأصل براءة ذمته. إذا وجد اختلاف بين الجاعل والعامل، فإما أن يكون اختلاف في أصل الجعل أو أن يكون في قدر الجعل. في أصل الجعل بأن يدعي العامل أن الجاعل وضع جعلا وينكر ذلك الجاعل فيقول إني لم أضع جعلا، فهنا يكون القول قول من؟ قول الجاعل، قال قول الجاعل. ويمكن أن يقال إن القول قول من ينفيه، إن القول قول من ينفيه منهما، لأن هذا مبني على أن الأصل ماذا؟ عدم الجعل. الأصل أن الأصل عدم الجعل، هذا مبني على أن الأصل عدم، فمن ينفيه منهما فإن القول قوله. لكن المؤلف رحمه الله قال إن القول قول الجاعل، لماذا؟ لأن الغالب أن من سينفيه هو الجاعل، لكن قد يكون الذي ينفي العامل إذا كان لا يريد منة مثلا من الجاعل، فمن ينفيه منهما فإن القول قوله. قال أو قدره يقبل قول الجاعل، يقبل قول الجاعل في المسألتين مع يمينه، مع يمينه. قال لأنه منكر والأصل براءة ذمته. نعم. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوضا، لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه. أحسنت. يذكر مؤلف رحمه الله مسائل لها ارتباط بالجعالة، وهي ما إذا كان الإنسان قد رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بدون أن يجعل الجاعل في ذلك جعلا أو يأذن في ذلك، فإنه لا يستحق العامل شيئا. قوله بغير جعل ولا إذن، قوله إذن هذا مقيد بألا يكون العامل معدا لأخذ الأجرة، فإن كان العامل معدا أصلا لأخذ الأجرة كالملاح والحجام والقصار والخياط والدلال ونحو هؤلاء، فهؤلاء الذين يرصدون أنفسهم للتكسب بالعمل إذا أذن له المعمول في العمل فإن له أجرة المثل لدلالة العرف على ذلك، لدلالة العرف على ذلك. فإذا ذهب إنسان إلى حجام فمكنه من رأسه بدون أن يجعل له أجرة مثل، فلا يقول إنه لا يستحق الحجام شيئا لأنه لم يبذل له جعلا، بل له أجرة مثل لدلالة العرف على ذلك. إذن قوله ولا إذن يقيد بأنه إذا وجد الإذن العرفي فإن لي العامل أجرة مثل. قال لم يستحق عوضا، أيضا قال في الشرح لا نعلم في هذا خلافا. قال لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم، وأيضا لئلا يدفع أو لئلا يلزم الإنسان، لئلا يلزم الإنسان من ماله ما لم تطب نفسه به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا، وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق من المصري أو خارجه. روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. يستثني المؤلف رحمه الله من عدم استحقاق العامل شيئا إذا لم يسمي صاحب العمل له شيئا، يستثني من هذا الحكم مسائل، منها من خلص متاع غيره من هلكة، كما لو كان قد وجد متاع لغيره في فلاه وخشي عليه من الضياع أو الهلكة، فهنا إذا فعل هذا فإن له أجرة المثل. وكذلك لو انكسرت السفينة فخلص قوم أموال من كان في السفينة من البحر، فإنه يجب لهم الأجرة على أصحاب تلك الأموال، يعني يجب لهم الأجرة على الملاك. قال فله أجرة مثلي تغليبا. قالوا لأن هذا المال يخشى عليه من الهلاك ويخشى أن يتلف، بخلاف اللقطة، لأنها في اللقطة لا يملكها، في اللقطة يملكها الإنسان بعد التعريف، وهنا لا يملك الإنسان من خلص متاع غيره، وإنما له أجرة المثل، وإنما له أجرة المثل. وأيضا في هذا الحكم حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلكة، هذا الحكم الأول مستثنى. الحكم الثاني قال وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. أيضا إذا رد الإنسان العبد الآبق إلى سيده فإنه يستحق هذا المذكور، هذا الجعل المذكور الواردة في النص، وهذا مستثنى من عموم الحكم المتقدم. قال ويستثنى من هذا الحكم أيضا إذا كان الراد الإمام، فإن كان الذي رد هو الإمام فلا شيء له، فلا شيء له في الرد، نص على هذا الإمام أحمد لانتصاب الإمام لمثل هذه المصالح، وله حق في بيت المال على ذلك. قال مؤلف رحمه الله وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق من المصري أو خارجه، وأيضا يقال قربت المسافة أو بعدت فلا فرق. لماذا نص المؤلف رحمه الله على قوله من المصري أو خارجه؟ لماذا نص على هذا الحكم؟ أحسنت، نص على هذا ردا على من فرق بين رد الآبق من المصري أو رده خارج من خارج المصر. فالرواية الثانية عن إمام أحمد أنه إذا كان قد رد الآبق من خارج المصري فإن له 40 درهما، فإن له 40 درهما. إذن المذهب على عدم التفريق بين رد الآبق من المصر أو خارجه، والقول الثاني يفرق بين الرد من المصر وخارجه، وأيضا هناك قول آخر يفرق بين المسافة، لذا في المذهب أيضا يقال قربت المسافة أو بعدت. قروي عن عمر رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وعلي رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وابن مسعود أيضا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارج من حرم دينارا، رواه ابن أبي شيبة وابن حزم مرسلا، ورواه البيهقي عن ابن عمر مرفوعا. إذن عندنا الآن من الأدلة على هذا الحكم أنه مروي عن عمر أولا، مروي عن علي ثانيا، مروي عن ابن مسعود ثالثا، وأنه قول ابن أبي مليكة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس قالوا إن هذا قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في زمن مخالفا فكان إجماعا. الدليل السادس قالوا إن في شرط الجعل في ردهم حثا على رد الآبق وصيانة له عن الرجوع إلى دار الحرب وردته عن دينه وتقوية أهل الحرب به، فينبغي أن يكون هذا مشروعا لهذه المصلحة. وقالوا بهذا المعنى فارق الآبق الشارد، الجمل الشارد ونحوه، لأنه لا يفضي إلى هذه المفسدة، لذا قالوا في رد الآبق له هذا الجعل، أما إذا كان قد شرد حيوان فإنه ليس لراده شيء. هذا المذهب. إذا المذهب أن في من رد الآبق أن لمن رد الآبق دينارا أو 12 درهما. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد واختيار ابن قدامة رحمه الله، ما القول الثاني؟ لا جعل له. القول الثاني لا جعل له فيه. نعم. طيب ما دليلهم؟ وقد تقدم للمذهب 6 أدلة. ماذا قالوا؟ الأصل عدم الوجوب. قالوا الأصل عدم الوجوب، والخبر المروي في هذا مرسل وفيه مقال. قالوا ولم يثبت فيه الإجماع ولا القياس، لم يثبت القياس لأنه لم يثبت اعتبار الشرع لهذه المصلحة المذكورة في رد الآبق، ولا تحققت أيضا هذه المصلحة، يعني أن الآبق قد يلحق بدار الحرب نحو ذلك، فإنه ليس الظاهر أن يكون هربهم إلى دار الحرب إلا في الذي جرب من دار الحرب إذا كانت قريبة، وهذا بعيد فيهم. هذا القول الثاني. نعم. ويرجع راد الآبق بنفقته أيضا لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس ومحله إن لم ينوي التبرع ولو هرب منه في الطريق، وإن مات السيد رجع في تركته. قرر المؤلف رحمه الله أن من رد الآبق له الجعل، ما الحكم فيما أنفقه راد الآبق على العبد إلى أن يرده إلى سيده؟ قال يرجع بنفقته أيضا. قالوا ولو كان من رد الآبق لم يستأذن المالك في الإنفاق، ولو كان قادرا على الاستئذان، يعني يثبت له ما أنفقه ولو ترك الاستئذان مع القدرة. قال لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس، لأن نفقة العبد على سيده، وقد قام الذي جاء بهذا العبد مقام السيد في أداء الواجب على السيد، فيرجع بهذا المال كما لو كان السيد قد أذن بهذه النفقة. وقالوا هذا الحكم يخالف قضاء الدين بغير إذن المدين، يخالف قضاء الدين بغير إذن المدين. قال ومحله أو محله إن لم ينوي التبرع. قوله إن لم ينوي التبرع ماذا تفهمون منه؟ أحسنت أحسنت. وأيضا نفهم منه أيضا حكما آخر أنه أحسنت أنه لا يلزم أن ينوي الرجوع، لا يلزم أن ينوي الرجوع، ويكفي عدم نية التبرع. وعليه فالأحوال ثلاثة: أن ينوي الرجوع أولا، الحال الثانية أن لا ينوي رجوعا ولا تبرعا، الحال الثالثة أن ينوي التبرع. ماشي؟ فيرجع في الحالتين الأوليين دون الحالة الثالثة، دون الحالة الثالثة. لذا قالوا ومقتضاه لا تعتبر نية الرجوع، لا تعتبر نية الرجوع بخلاف الوديعة ونحوها، بخلاف الوديعة ونحوها. يعني هذا الحكم يحتاج إلى تحرير في مختلف الأبواب عند المذهب. متى يجعلون العبرة بعدم نية التبرع، ومتى يجعلون العبرة بنية الرجوع، بنية الرجوع. ففي بعض الأبواب يقولون إذا كان لم ينوي رجوعا ولا تبرعا فإن له أن يرجع كما قالوا هنا، وفي بعض الأبواب قالوا إذا لم ينوي رجوعا ولا تبرعا فإنه لا يرجع، لابد أن ينوي الرجوع كما في الوديعة، كما في الوديعة. هذه تحتاج إلى يعني تحرير ولتوصل لمآخذ المذهب في التفريق بين تلك المسائل المتناظرة. قال ومحله إن لم ينوي التبرع ولو هرب منه في الطريق، يعني يثبت له هذا الجعل ويتثبت له النفقة ولو كان العبد قد هرب في الطريق، إذا لا تسقط النفقة، لأن هذه النفقة وقعت من هذا الذي رد العبد مأذونا له فيها شرعا، كما لو كانت قد وقعت بإذن المالك ثم هرب، فلا تسقط حينها هذه النفقة. قال وإن مات السيد رجع في تركته، لأن هذا الذي بذله إنما هو عوض عن عمله، فلا يسقط بموت من عليه الحق، كالأجر في الإجارة، كما لو مات المستأجر فإن الأجرة لا تسقط في حق المؤجر، وكما لو كان هذا المال قد ثبت في ذمة غير ورثة المولى فإنه ثابت في الذمة. وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده، وهو أمانة بيده، ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه، فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه يحفظه لصاحبه، وله بيعه لمصلحة ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال للإبل، وإن باعه ففاسد. نعم. قال مالك رحمه الله وعلم منه، يعني من الحكم المتقدم، جواز أخذ الآبق لمن وجده، لأن المؤلف رحمه الله قال وإلا دينار أو 12 درهما عن رد الآبق، ثم قال ويرجع راد الآبق، فلم يذكر المؤلف رحمه الله نصا حكم أخذ الآبق لمن وجده، لكن الأحكام المتقدمة تلك تدل على جواز رد الآبق، وهذا لا قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. لماذا؟ لأن الآبق لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد في البلاد، وبذلك يخالف الآبق الضوال من البهائم التي تحفظ نفسها لأنها لا تلتقط كما سيأتينا في باب اللقطة. قال وهو أمانة بيده، إذا أخذ راد الآبق هذا العبد الآبق فإنه يكون أمانة في يده، فإن تلف بغير تفريطه فإنه لا ضمان عليه، إن تلف بغير تفريطه فإنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه محسن بأخذ هذا الآبق. قال ومن ادعاه، الضمير في ادعاه أحسنت الآبق، ومن ادعى الضمير الهاء عاد على الآبق، يعني جيد، يعني من ادعى أن هذا العبد ملكه، أنه ملكه، يعني ادعاه، عندنا ضمير مستتر جوازا الذي الفاعل ادعاه، وعندنا الهاء من ادعاه، الضمير ضمير الفاعل عائد على من، والها هذا عائد على العبد. والتقدير إذا ادعى السيد العبد فصدقه العبد فإن السيد يأخذه، فإن السيد يأخذه. طيب إذن من ادعاه، أي ادعى العبد الآبق أنه ملكه ولم يكن له بينة، فإذا صدقه العبد فإن العبد فإن السيد يأخذه. إذن يلاحظ هنا أنه لا حاجة لي البينة إذا كان العبد قد اعترف بأن هذا سيده، إذا كان قد اعترف بأن هذا سيده. وهنا يفصل ويفرق بين أن يكون العبد كبيرا أو صغيرا، يفرق بين أن يكون عبد كبيرا أو صغيرا. فيقال هذا إذا كان العبد كبيرا، هذا إذا كان عبد كبيرا، لأنه إذا كان قد استحق أخذه بوصفه إياه فيستحق أخذه بتصديقه على أنه ملكه من باب أولى، لأنه في اللقطة يأتينا إذا ذكر الوصف فإنه يستحق الأخذ، فإذا كان قد صدق على أنه ملكه فيستحق الأخذ من باب أولى، هذا الكبير. أما الصغير فقوله غير معتبر، قوله غير معتبر، ولا بد أن يقيم السيد بينة على أنه له فيدفعه حينها إليه. لا العبد، أنا عندنا فصدقه العبد، يعني عندنا شخص ادعى أن هذا العبد المردود بعد أن كان آبقا ادعى أنه ملكه، فإذا كان هذا العبد قد صدق هذا المدعي وقال نعم هو سيدي، فنفرق بين أن يكون هذا العبد كبيرا فلا يلزم أن يأتي المدعي ببينة، وبين أن يكون صغيرا فلا بد أن يأتي المدعي ببينة. واضح شباب؟ إيه نعم أحسنت. قال فإن لم يجد سيده، من الذي لم يجد سيد؟ واجد العبد أو راد الآبق، دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه. وله، الضمير في وله يعود على الإمام، أحسنت، هذا الضمير يعود على الإمام أو نائبه، يعود على الإمام أو نائبه. وله بيعه لمصلحة، أما واجده فليس له بيعه، فليس له بيعه. للإمام أن يبيع هذا العبد للمصلحة، وهذا بلا خلاف. فإذا رأى الإمام أو نائبه المصلحة في بيعه ويحفظ ثمنه لربه فإن له ذلك لانتصاب الإمام لمثل ذلك. قال ولا يملكه ملتقطه بالتعريف. الذي رد هذا الآبق فإن عرفه فلم يجد سيده فهل يملكه؟ قال لا يملكه. لماذا؟ لأن العبد ينحفظ بنفسه، يعني يتمكن من حفظ نفسه، لذا قال كضوال الإبل، كضوال الإبل. طيب ضوال الإبل تنحفظ بنفسها، وكان الحكم في التقاطها هو المنع، لكن الآبق هنا قلنا يرده لكن لا يملكه، يرده لكن لا يملكه بالتعريف. وهناك في ضوابط الإبل قلنا لا يلتقط أصلا، فلماذا فرقنا؟ قالوا جاز التقاط العبد الآبق لأنه لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد، يعني هناك مفسدة من تركه آبقا بخلاف ضوال الإبل. قالوا إن باعه ففاسد، وهذا قول عامة أهل العلم. باب اللقطة بضم اللام وفتح القاف، ويقال لقاطة بضم اللام ولقطة بفتح اللام والقاف، وهي مال أو مختص ضل عن ربه. قال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة. قال مالك رحمه الله تعالى باب اللقطة بضم اللام وفتح القاف، يعني هكذا لقطة، ويقال لقاطة بضم اللام يعني مع زيادة الألف وحذف لام، ويقال لقطة بفتح اللام والقاف، هذا تصريفها في اللغة. أما في الاصطلاح قال وهي اللقطة مال أو مختص. لماذا فرق بين المال والمختص؟ أحسنت، مثل الكلب المعلم الذي يصح أن يقتنى، هذا ليس مالا لكنه مختص، وأيضا جيد أحسنت، وأيضا خمرة الخلال، خمرة الخلال. إذن الكلب المعلم على القول بالتقاطه هو مختص وليس مالا، ومن قال من الأصحاب إنه لا يلتقط إنما قال ذلك لأجل كونه ممتنعا بنابه لا لأجل كونه ليس مالا ولا مختصا. قال ضل عن ربه مثاله ما لو سقط من الإنسان شيء بلا علم فهذا ضال ضائع أو ما في معنى الضائع كما لو كان متروكا قصدا لمعنى يقتضيه أو كان قد دفن ثم نسي فهذا له حكم الضال أو الضائع. قال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة يعني لفظ لقطة قال بعضهم إنها مختصة بغير الحيوان أما الحيوان الملتقط فيسمى ضالة لذا قال ضالة الإبل ضالة الغنم وهذا اصطلاح عند بعضهم. ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس بأن يهتموا في طلبه. أحسنت. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان أنواع المال الملتقط وحكم كل نوع ونقول هنا ابتداء على سبيل الإجمال المال الملتقط على ثلاثة أقسام. المال الملتقط على ثلاثة أقسام. النوع الأول ألا تتبعه همة أوساط الناس. النوع الثاني نذكر الآن الأنواع والأقسام لأجل التصور ثم تأتينا أحكامها إن شاء الله. إذا المال الملتقط ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة وساط الناس. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. يصح أن تقول الضوال الممتنعة. الثالث سائر الأموال. سائر الأموال. وهذا القسم الثالث على ثلاثة أضرب. الضرب الأول الحيوان ويأتينا أنه يخير بين أكله وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله. يعني هذا الحيوان إذا لم يكن ممتنعا فإنه يخير ملتقط بين ثلاثة أشياء تأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. النوع الثاني أو الضرب الثاني من القسم الثالث ما يخشى فساده أو ما يخشى فساده. نعم نحن في القسم الثالث الآن. فهذا يخير فيه بين بيعه وأكله إلا أن يمكن تجفيفه كما سيأتي. الضرب الثالث سائر المال فيلزمه حفظه فيلزمه حفظه. فأما الرغيف والصوت وهو الذي يضرب به وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا ونحوهما كشسع النعل فيملك بالالتقاط بلا تعريف ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود. وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله. حسنت. هذا أي الأقسام؟ هذا القسم الأول. هذا القسم الأول. نعم. قال فأما الرغيف والصوت وهو الذي يضرب به وفي شرح المهذب. ما شرح المهذب؟ نعم كتاب المجموع شرح المهذب لي محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة 676 للهجرة وهو من كتب الخلاف العالي للشافعية. شرح فيه النووي كتاب المهذب للشيرازي في الفقه الشافعي ولم يتمه. ومن أتمه؟ ومن أتمه؟ السبكي في جزء والمطيعي في الباقي. قال هو فوق القضيب ودون العصا ونحوهما. هذا ضابط للصوت. قال ونحوهما كشسع النعل. شسع النعل أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الأصبعين. قال فيملك بالالتقاط بلا تعريف. هذه الأشياء تملك بمجرد الالتقاط لأنها من قبيل المباحات لها حكم الكلاء والماء والنار كما تقدم. قال ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقط الرجل ينتفع به رواه أبو داود. رواه أبو داود عن جابر قال كانوا ولم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له. ما المقصود بالخطر؟ قالوا الخطر بفتح الطاء وسكون الطاء الشرف والقدر. الشرف والقدر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها، بل قال له لو لم تأتيها لأتتك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال في الشرح ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به. وهذا أيضا مروي عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال ولا يلزمه دفع بدله، يعني هذا الذي ملك هذا المال الذي لا تتبعه همة وساط الناس فانتفع به، إذا جاء صاحبه لا يلزم من أخذه وانتفع به أن يدفع بدله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه ولم يذكر عليه ضمانا، ولو كان الضمان واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. هل يفرق هنا بين أن تكون العين باقية وبين أن تكون تالفة؟ يفرق، نعم. يقال إنه إن بقي عينه لزمه رده لربه، نعم، لأنه ملكه. إذن يملكه ملتقطه بأخذه، يملكه ملتقطه بأخذه، لكن إن بقي عينه فوجد صاحبه فإنه يلزمه أن يرده لربه. أما إذا كان قد أتلفه انتفع به فتلف فإنه لا يلزمه أن يرد بدله. إذن هذا الحكم أنه لا يلزمه رد بدله فيما لو أتلفه، بدليل أنه قال أحسنت بدله. فلو كان المال بعينه باقيا لازمه دفعه، والبدل هذا إنما يكون مثلا أو أن يكون قيمة مثلا في المثلي أو قيمة في القيمي، أما عينه فيلزمه أن يردها. وممتنع من سبع صغير كذئب ويرد الماء كثور وجمل ونحوهما كالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود ويقال لها الضوال والهوامي والهوامل، حرم أخذه لقوله عليه السلام لما سئل عن ضالة الإبل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، متفق عليه. وقال عمر من أخذ الضالة فهو ضال، أي مخطئ، فإن أخذها ضمنها. وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير. أحسنت. هذا القسم الثاني. قال من امتنع من سبع صغير كذئب ويرد الماء، قال كثور وجمل وحما، ثم ذكر بعض الحيوانات، وهذه يقال الضابط فيها كل حيوان يقوى على الامتناع وورود الماء لا يجوز التقاطه. كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع وورود الماء لا يجوز التقاطه. إذن قوله رحمه الله وما امتنع من سبع صغير، من هذا متعلق بماذا؟ تعلق بامتنع أو ما؟ يعني هل هي من بيانية تفسيرية أن السبع الصغير هو الذي يمتنع، أو المقصود أن الحيوان الذي يمتنع ضابط الامتناع فيه أن يكون ممتنعا من سبع صغير، فمن باب أولى أن يمتنع من السبع الكبير، تمام؟ إذن ضابط الحيوان الذي لا يجوز التقاطه أن يكون يقوى على الامتناع من صغار السباع وأن يرد الماء، سواء كان امتناعه لكبر جثته كالإبل والخيل، أو كان امتناعه لطيرانه، أو كان امتناعه لعدوه كالظباء، أو كان الامتناع بنابه كالكلاب والفهود. هذه أربعة أسباب للامتناع. قال ويقال لها الضوال والهوامي والهوامل. الضوال جمع ضالة. قال الجوهري لا يقع إلا على الحيوان، فلا يقال إن العبد ضال وإنما يقال آمق. أما الأمتعة فلا يقال لها ضوال، الأمتعة لا يقال لها ضوال وإنما هي لقطة، ويقال للضوال الهوامي والهوافي والهوامل. قال حرم أخذه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، متفق عليه. من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. هذا دليل. الدليل الثاني قال: وقال عمر: من أخذ الضالة فهو ضال، أي مخطئ. رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. هذان دليلان. الدليل الثالث عن جرير بن عبد الله أنه أمر بطرد بقرة لحقت ببقرة ببقر حتى توارت، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤي الضالة إلا ضال. رواه أبو داود بمعنى. قال: فإن أخذها ضمنها. لماذا يضمن؟ لأنه أخذ ملك غيره بغير إذن المالك وبغير إذن الشارع، فله حكم الغاصب، فله حكم الغاصب. ما الحكم فيما لو كان قد أخذه ثم رده إلى مكانه؟ هل يبرأ من الضمان؟ نعم، لا يبرأ. أحسنت. إن أخذه ثم رده إلى موضعه فإنه لا يبرأ من الضمان، لأن يده إذا صارت يد غصب لا يمكن أن تعود إلى يد أمانة إلا بعقد جديد. قال: وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير، هذه أيضا لا يجوز التقاطها. لماذا؟ لأن هذه لا تكاد تضيع من صاحبها ولا تبرح من مكانها، فهي أولى بعدم التعرض لها من الضوال. وله التقاط غير ذلك، أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها، من حيوان كغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء وغيره كأثمان ومتاع، إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها. لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاه فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه مختصرا، والأفضل تركها. روي عن ابن عباس وابن عمر. هذا القسم الثالث، وهو الذي يشتمل على عدد من المسائل والفروع، وتنطبق عليه صورة اللقطة التي فيها عدد من القيود. لأن النوع الأول تقدم أنه يملكه بلا تعريف، فليس له حكم اللقطة، له حكم سائر المباحات، لكن إذا جاء صاحبه ووجده بعينه فهو ملكه رحمك الله. والنوع الثاني لا يجوز التقاطه أصلا فضلا عن تعريفه. وهذا القسم الثالث هو الذي تسري عليه أحكام اللقطة. قال: وله التقاط غير ذلك، أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها، من حيوان كغنم وفصلان. فصلان جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. وعجاجيل جمع عجل، والعجل ولد البقرة. وأفلاء جمع فلو أو فلو، وهو المهر والأنثى فلوة أو فلوة. قال: وغيره كأثمان ومتاع. أثمان يعني ذهب أو فضة أو دراهم أو دنانير، ومتاع يعني حتى لو كانت عروضا. ونص على المتاع لأن من أهل العلم قال إن الحكم ثابت في أثمان دون المتاع كما سيأتينا. قال: إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها، إذا كان يقصد تعريفها وتملكها بعد ذلك فإن له أن يلتقط، فإنه له أن يلتقط. وهذا القيد يفيد أنه لو كان لم يقصد التعريف والتملك بعد التعريف، وإنما قصد التملك ابتداء، فإنه لا يجوز له الالتقاط لأنه سيكون حينها غاصبا. قال: إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفه. تعريفها مفهوم إن أمن نفسه على ذلك أنه إذا كان ينوي من الآن عدم التعريف وينوي التملك فهذا يحرم عليه من باب أولى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم لقطة ذهب الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم اعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتك وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه. وسأل عن الشاتي فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لذي. متفق عليه مختصرا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. قال: ما وجود دلالة من حديث؟ وجود دلالة من حديث أنه قد ثبت هذا الحكم في الذهب والفضة، فنقيس على الذهب والفضة ماذا؟ المتاع. نقيس على الذهب والفضة المتاع. وثبت الحكم في الشاة، فنقيس على الشاة كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع. لذا قرر المؤلف رحمه الله أولا قال من حيوان وذكر أنواع الحيوانات، ثم قال وغيره كأثمان ومتاع. فنقول الحيوان مأخوذ من الشاة في الحديث، والأثمان مأخوذ من الذهب والفضة، والمتاع مقيس على الأثمان. قال والأفضل تركها. روي عن ابن عباس، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عنه رضي الله عنهما أنه قال لا ترفع اللقطة لست منها في شيء، وقال تركها خير من أخذها. قال وابن عمر رواه مالك وابن شيبة وعبد الرزاق، هذان دليلان على أن الأفضل ترك الالتقاط. الدليل الثالث قالوا لم يعرف لهما مخالف فكان كالإجماع. الدليل الرابع قالوا لأنه يعرض نفسه لأكل الحرام وتضيع الواجب في التعريف وأداء الأمانة فيها، فكان تركها أولى كولاية مال اليتيم. هذا المذهب، وهذا الحكم من المفردات، وهذا الحكم من المفردات أن أفضل ترك. القول الثاني عند أبي الخطاب إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها، فالأفضل أخذها. قال الحارثي وهذا أظهر الأقوال، قال في الإنصاف وهو الصواب. قال أيضا وخرج بعض الأصحاب من هذا القول وجوب أخذها وهو قوي في النظر، وهو قوي في النظر، يعني إذا كان قد وجدها بمضيعة. وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب، فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره، ويضمنها إن تلفت، فرط أو لم يفرط، ولا يملكها وإن عرفها، ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها. أحسنت. قال وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب، هذا مفهوم قوله رحمه الله قبل ذلك إن أمن نفسه على ذلك. قال فليس له أخذها، ومن باب أولى كما تقدم لو نوى تملكها في الحال أو نوى كتمانها فإنه يأثم ذلك وليس له أخذها. قال لما فيه من تضييع مال غيره ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط. إذا كان قد أخذها بهذه النية، يعني بنية التملك أو بنية الكتمان، أو كان لا يأمن نفسه عليها، فإنه يضمن مطلقا لأن يده يد غصب، لأن يده يد غصب. قال إن تلفت فرط أو لم يفرط. لماذا؟ لأنه غير مأذون له في الالتقاط، فأشبه الغاصب، فأشبه الغاصب. قال ولا يملكها وإن عرفها، يعني هو يضمن مطلقا أولا، ثانيا وإن عرف فإنه لا يملك، فإنه لا يملك. قالوا لأن السبب المحرم، ما السبب المحرم هنا؟ الالتقاط، هذا التقاط محرم، يعني الأخذ هذا محرم، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كما في السرقة، كما في السرقة. والتقاط هذه محرم، فلا يستفيد به الملتقط ملكا. تمام؟ إيه نعم، أحسنت. أو الأخذ غير مأذون فيه. قال ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها، الحكم أنه يضمن. يستثنى من هذا إذا كان الإمام أو نائبه قد أمره بردها، فإذا كان الإمام أو نائبه قد أمره بردها إلى موضعها فإنه يبرأ بذلك. وكذا لو دفع المال للإمام أو نائبه، لأن للإمام نظرا في المال الذي لا يعرف مالكه. قال ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها. قول أو فرط فيها مفهومه أنه إذا كان قد تلف المال عنده بدون تفريط فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه. إذن إذا كان قد التقط ثم ضاعت عنده الوديعة، عفوا، ثم ضاعت عنده العين الملتقطة في حول التعريف بلا تفريط منه فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه. قال ضمنها. لماذا يضمن إذا أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها؟ لأنها أمانة حصلت في يده، فيلزمه أن يحفظها كسائر الأمانات. وتركها والتفريط فيها تضيع لها. إذن يضمن في الصورتين، فيما لو ردها إلى موضعها لأنه بقبض هذه العين صارت يده يد أمانة، ولو تركها ردها إلى موضعها يكون قد تركها فأضاعها، فيضمن. وكذا لو كان قد فرط في حفظها فإنه يضمن كما في الوديعة كسائر الأمانات. نعم. ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها ويحفظ ثمنها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع. الآن يشرع المؤلف رحمه الله في بيان الأضرب الثلاثة أو الأنواع الثلاثة في القسم الثالث. في القسم الثالث، فإما أن يكون هذا حيوانا مما لا يمتنع، أو أن يكون مما يخشى تلفه، أو أن يكون سائر الأموال. أما إذا كان حيوانا قال ويخير في الشاة ونحوها، ذكر أنه مخير بثلاثة أشياء، والسؤال هل هذا التخير تخير تشهن أو تخير مصلحة؟ ما رأيكم؟ جيد. فالأصل أنه مال غير حتى يمضي الحول في هذا الحول. اقتنعت شيخ ولا؟ وجه كلام الشيخ صحيح هذا المذهب. مرادهم أنه إذا استوت عنده هذه الثلاثة فإنه يخير بينها، أما إذا كان أحدها أحظ للمالك فإنه يلزمه فعله، فإنه يلزمه فعله. قال في الفروع ويفعل الأحظ لمالكه. إذن إذا استوت الأمور الثلاثة في نظر ملتقط فلم يظهر له أن أحدها أحظ، خير بين الثلاثة لعدم المرجح. ما الثلاثة؟ قال بين ذبحها وعليه القيمة، هذا الأمر الأول. إذا الملتقط الشاة ونحوها مما يباح أكله، يتخير الملتقط فيه بين ثلاثة أشياء، إما أن يأكلها في الحال، ودليل ذلك قول ابن عبد البر أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، يعني الإجماع على أن له أكلها. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب. وجه الدلالة من قالوا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم له في الحال، قال هي لك. وأيضا سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الذئب، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. والذئب لا يؤخر أكلها والذئب لا يؤخر أكلها، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا إن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها وحراسة لماليتها على صاحبها إذا جاء، يعني إذا أكلها وفر الإنفاق الذي سينفق عليها وحفظ المال على صاحبه إذا جاء، لأن صاحب الشاة سيأخذ قيمتها بكاملها أو بكمالها. أما إذا أبقاها فيعرضها للضياع، وفي ذلك إنفاق عليها وغرامة في علفها، فكان أكلها أولى. إذن هذا الأمر الأول الذي يخير فيه ملتقط الشاة ونحوها، قال بين ذبحها وعليه القيمة، إذن يأكلها وعليه قيمتها. الأمر الثاني قال أو بيعها ويحفظ ثمنها. ما دليل جواز بيعها؟ عليك. أحسنت، ممتاز، ما شاء الله بارك الله، 7 درجات وثلاثة أرباع ما شاء الله. إذا جاز له أكلها بغير إذن صاحبها فبيعها من باب أولى، فبيعها من باب أولى. قال أو ينفق عليها، هذا الأمر الثالث. لماذا إذا اختار هذا يجب عليه الإنفاق؟ لأن في ذلك حفظا للمال على مالكه عينا ومآلا، فإذا اختار الثالث يجب عليه الإنفاق. قال أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع، لاحظ هنا قال بنية الرجوع لم يقل إن لم ينوي التبرع. طيب في هذه الحالة الثالثة قال أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع، في هذه الحالة لا يتملكها. فإذا اختار أن ينفق عليها من مال بنية الرجوع، فإذا تركها ولم ينفق عليها فإنه ماذا؟ يضمنها، لأنه فرط في حفظها. فإن كان قد أنفق عليها تبرعا فإنه لا يرجع على صاحبها، إذا قال بنية الرجوع. فإن أنفق بنية الرجوع على صاحبها وأشهد على ذلك رجع بما أنفق. وما الحكم إذا كان قد أنفق ولم ينوي الرجوع؟ ولم ينوي التبرع، ظاهره لا رجوع له بما أنفق لأنه متبرع، وظاهر العبارة هنا يخالف ما تقدم، فصار الأصل هنا أنه لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع، فإذا لم ينوي تبرعا ولا رجوعا فإنه لا يرجع. وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يمكن تجفيفه. هذا الضرب الثاني، أن يكون يخشى فساد هذا المال. فإذا كان يخشى فساده فيقال هذا إما أن يكون مما لا يمكن تجفيفه أو أن يكون مما يمكن تجفيفه. فإذا كان مما لا يمكن تجفيفه كالفاكهة التي لا تجفف والبطيخ والخضروات، ففي هذه الحالة هو مخير بين أكله وبين بيعه وحفظ ثمنه. في هذه الحالة إذا كان لا يمكن التجفيف إما أن يأكل أو أن يبيع ويحفظ الثمن، لكن لا يجوز له الإبقاء، لأنه إذا أبقاها فإنه سيتلفها، فإن إبقاءها إتلاف لها، فإن إبقاءها إتلاف لها. فإذا تركها حتى تلفت فإنه يضمنها، لأنه فرط في حفظها كالوديعة، فلها حكم الوديعة. أما إذا أكل هذا المال فإنه تثبت القيمة في ذمته كما تقدم في الشاه، كما تقدم في الشاه. هذا إذا كان لا يمكن تجفيفه. أما إذا كان يمكن تجفيفه قال أو تجفيفه ما يمكن تجفيفه، إذا كان مما يمكن تجفيفه كالعنب والرطب فينظر حينها ما فيه مصلحة وحظ للمالك، فإن كان الأصلح في التجفيف فعله، وإذا كان الأصلح في البيع أو الأكل، فإن كان أصلح في الأكل أكله وإن كان أصلح في البيع باعه. وهذا كالطعام الرطب. أما إذا كان تعذر بيعه وكان لا يمكن تجفيفه، فما الحكم؟ تعذر بيعه ولا يمكن تجفيفه، يتعين أكله، يتعين أكله لأنه إذا تركه تلف، فيتعين أكله ويكون عليه القيمة، عليه القيمة. ويعرف الجميع وجوبا لحديث زيد السابق نهارا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات، لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها يظهر عليها صاحبها، غير المساجد فلا تعرف فيها. حولا كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس عقب الالتقاط، لأن صاحبها يطلبها إذن كل يوم أسبوعا ثم عرفا، وأجرة المنادي على الملتقط. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله ويعرف الجميع، قولها الجميع يريد به ماذا؟ أحسنت، النوع الثالث كاملا، القسم الثالث كاملا، يريد القسم الثالث كاملا من حيوان وغيره، سواء أراد تملكا أو حفظا لربه. يعرف الجميع وجوبا لحديث زيد السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق، ولأن حفظها لربها إنما يفيد بإيصالها إليه، وهذا الإيصال لا يمكن أن يحصل إلا بالتعريف، إلا بالتعريف. قال نهارا، يعرف نهارا لا ليلا. لماذا؟ لأن النهار هو مجمع الناس وملتقاهم. وقالوا يعرف في النهار أول كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم، يعني قبل الدوامات، وهذا يختلف باختلاف العرق كما سيأتي. بنداء في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد. أبواب المساجد قالوا أمر عمر رضي الله عنه واجد اللقطة بتعريفه على باب المسجد. قال في أوقات الصلوات، لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها. إذا أراد تعريفها فماذا يقول؟ ماذا يذكر؟ يعني سيذكر الأوصاف. إذا ذكر الأوصاف سيدعيها أي شخص بذكر أوصافها فيملكها، فتضيع على ربها، صح؟ أحسنت، يعني تريد يذكر جنسها. أحسنت، يذكر جنسها فقط ولا يذكر الوصف، فيقول من ضاع منه ذهب أو فضة أو دراهم أو دنانير أو ثياب ونحو ذلك، لقول عمر رضي الله عنه لواجد الذهب قل الذهب بطريق الشام، لكن لا يصفها، لا يصفها. لماذا؟ لأنه لو وصفها لعلم صفتها من يسمع هذا الوصف، فلا تبقى صفتها دليلا على ملكها لمشاركة من يسمع هذا الوصف للمالك في معرفة الوصف. قال غير المساجد فلا تعرف فيها، لأن المساجد لم تبنى لهذا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد أو ينشد ضالته في المسجد فليقل لا ردها الله إليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. قالوا والإنشاد دون التعريف فهو أولى، فما الفرق بين الإنشاد والتعريف؟ نعم. فالتعريف من باب أولى أنه يحرم الإنشاد يعني صاحب الحق يبحث عنها، والتعريف الملتقط يعرف بها، يعرف بها. فقالوا لما نهي عن الإنشاد فإن التعريف أولى بالنهي. قال حولا كاملا روي عن عمر رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وعلي رواه ابن أبي شيبة، وابن عباس رواه ابن أبي شيبة. قال عقب الالتقاط، يعني يكون هذا التعريف عقب يعني بعد الالتقاط مباشرة، فلا يؤخر هذا التعريف، فلا يلتقطها ثم يشرع في التعريف بعد شهرين أو ثلاثة، وإنما يكون هذا بعد عقب الالتقاط لأن صاحبها يطلبها. إذن يقال إن التعريف الذي سيستغرق حولا يجب أن يكون في السنة التي تلي الالتقاط فورا، ولابد أن يكون هذا متواليا، لابد أن يكون متواليا، يعني لا أن يعرف يوما ثم يترك مدة طويلة ثم يعود هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها حين سئل عنها، والأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور، ولأن القصد بالتعريف وصول الخبر إلى ملكها، وهذا يحصل بالتعريف عقب ضياع المال، لأن صاحب المال في الغالب إنما يطلب المال عقيب ضياعه، فيجب تخصيص التعريف بذلك. قال كل يوم أسبوعا، لماذا؟ لأن الطلب في الأسبوع الأول أكثر منه فيما بعد ذلك. قال ثم عرفا، يعني بعد الأسبوع قالوا يكرر التعريف بحسب ما يتعارف عليه الناس، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأموال. إذن يكون هذا بحسب عادة الناس في ذلك، بحسب عادة الناس في ذلك. وقيل، وهذا قول يعني لطيف، قيل يعرفها في كل يوم لمدة أسبوع، ثم يعرفها في كل أسبوع مرة لمدة شهر، ثم يعرفها في كل شهر مرة إلى تمام الحول. واضح؟ يعني في الأسبوع الأول يعرف كل يوم، ثم في تمام الشهر يعرف كل أسبوع، أو أنه قال في شهر تالي يعرف كل أسبوع، ثم بعد ذلك يعرف كل شهر. وقيل في هذا إن من حفظ شيئا ثم راجعه كل يوم أسبوعا، ثم راجعه كل أسبوع مرة، ثم راجعه كل شهر مرة لم ينسى. قالوا هذا، يعني هذه نظيرة هذه المسألة. طيب قال وأجرة المنادي على الملتقط، لماذا؟ لأنه سبب في العمل، فكانت الأجرة عليه، كما لو كان قد ترى شخصا، يعني استأجر شخصا ليقلع له شيئا مباحا لأجل أن يملكه، فإن الأجرة عليه. فهنا هذه الأجرة، أو يقال إن هذا التعريف وهذا النداء هو سبيل إلى التملك، فلما أراد التملك كانت عليه الأجرة التي تفضي إلى التملك، فلا يقال إن الأجرة على المالك وإنما هي على الملتقط. طيب هل يرجع الملتقط بها على رب اللقطة؟ لا يرجع الملتقط بها على رب اللقطة، ولو كان قد قصد حفظها لمالكها، ولو كان قد قصد حفظها لمالكها. لماذا؟ لأن التعريف واجب على الملتقط فتكون أجرته عليه. ويملكه بعده أي بعد التعريف حكما، أي من غير اختيار كالميراث، غنيا كان أو فقيرا لعموم ما سبق، ولا يملكها بدون تعريف، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها، ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها. قال مالك رحمه الله تعالى ويملكه بعده أي بعد التعريف حكما. قالوا ولو كانت هذه اللقطة عروضا كما تقدم، لأن العروض لها حكم الأثمان لعموم الأحاديث السابقة في اللقطة جميعها. قال أي من غير اختيار كالميراث، غنيا كان أو فقيرا لعموم ما سبق. إذن لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسائر مالك، كسائر مالك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستنفقها. ولو كان يقف التملك على نية الملك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجوز له النبي صلى الله عليه وسلم التصرف قبل وجود نية التملك. فلما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفاق بدون ذكر نية التملك دل على أن الملك يحصل قهرا بدون اختياره. وأيضا قالوا الالتقاط والتعريف سبب للتملك، سبب للتملك، فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكما كالإحياء والاصطياد. يعني الآن وفاة المورث سبب لميراث الوارث، الوفاة سبب، وكذلك من أحيا أرضا ميتة فهي له، الإحياء سبب للتملك كما تقدم ويملك قهرا، والاصطياد إذا صاد شيئا ملكه قهرا بدون اختياره، يعني لا يلزم أن توجد منه نية التملك. مر معنا نظائر، يعني عندنا أن إرث ولقطة وإحياء موات واصطياد. أحسنت، ما أحسنت، ويحتاج تثبت، لكن أظنه كذلك. إذا طلق الزوج قبل الدخول وكان قد سمى صداقا فإن له نصفه، فإن له نصفه، وهذا يدخل في ملكه قهرا. طيب، قال لعموم ما سبق. أيضا المؤلف رحمه الله عمم الأموال فشملت المتاع. هل تشمل، هل يشمل عموم الأموال لقطة الحرم أو لا يشمل ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لقطتها إلا لمنشد، هل يملكها بعد التعريف أو لا يملكها؟ المذهب أن لقطة الحرم كغيرها، لقطة الحرم كغيرها لعموم النصوص. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن لقطة الحرم لا تملك بحال، أن لقطة الحرم لا تملك بحال. قال ولا يملكها بدون تعريف. إذا لابد من وجود الأخذ والتعريف ومضي الحول لأجل أن يملكها. قال لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، أي حتى يعرف وعاءها. الوعاء قالوا هو العفاص الذي تكون فيه من خرقة أو غير ذلك، وهو ظرف هذا المال. قال ووكاءها، الوكاء هو الخيط الذي تشد به. قال وقدرها، يعني بالعدد أو بالكيل أو الوزن أو الذرع. قال وجنسها وصفتها. إذا لابد أن يعرف هذه الصفات قبل أن يتصرف فيها. ما دليل ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث زيد المتقدم اعرف وكاءها وعفاصها، وقال في حديث أبي بن كعب اعرف عفاصها وكاءها وعددها ثم اعرفها سنة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن دفعها إلى مالكها يجب بذكر صفاتها، فلا بد من معرفة الصفات لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ويستحب ذلك عند وجدانها. اسم الإشارة ذلك يعود على ماذا؟ معرفة الصفات. المقصود أنه يستحب له أن يعرف صفاتها عند وجدانها، عند وجدانها. لماذا؟ ليحصل عنده علم ذلك، فمتى جاء صاحبها ثم ذكر صفتها فإنه يدفعها إليه غلب على ظني صدقه أو لا. أما إذا كان قد أخر معرفة ذلك إلى حين مجيء صاحبها الذي يدعيها فإن هذا جائز، لأن المقصود يحصل بمعرفتها حينئذ. يعني لو أخر معرفة الصفات إلى أن يأتي أحد يدعيها فلا بأس بذلك. أما إذا لم يجي طالبها فأراد أن يتصرف فيها بعد الحول لم يجوز له أن يتصرف فيها حتى يعرف صفاتها، لأن عينها تنعدم بالتصرف إذا تصرف فيها، فلا يبقى له سبيل إلى معرفة الصفات إذا جاء طالبها. إذن عندنا حكم معرفة الصفات على أحوال، إما أن يكون جائزا أو مستحبا أو واجبا. فمتى يكون مستحبا؟ عند الالتقاط، ويكون جائزا إذا أخره بعد ذلك قبل أن يتصرف فيها، ويكون واجبا إذا أراد التصرف فيها. قال ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها. في بعض النسخ والإشهادي بكسر الدال، ولو قلنا والإشهاد يختلف المعنى، يكون الحكم أنه يستحب له أن يعرف صفاتها عند الإشهاد عليها، وليس هذا المقصود. المقصود بيان أن الإشهاد عليها مستحب، أن الإشهاد عليها مستحب، لذا نقول الإشهاد، فيكون الإشهاد معطوفا على راحت ثلاث درجات، فمعطوف على ذلك، أحسنت، لكن المعنى صحيح. إذن معطوف على اسم إشارة، فالتقدير يستحب ذلك والإشهاد، والإشهاد عليها. إذن يسن للملتقط أيضا أن يشهد عدلين عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، رواه أبو داود. قال يستحب، فهذا دليل الاستحباب، ما دليل عدم الوجوب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليشهد، وقد يقال إن الأمر يقتضي الوجوب. ما صارف الأمر؟ قالوا لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، يعني في الحديث المتقدمة، ولو كان واجبا لبينه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا سيما وقد سئل عن حكم اللقطة، ولأنه قد أخذ هذا المال على وجه الأمانة، فلم يفتقر إلى الإشهاد كما لو كان قد دفع إليه هذا المال. إذن يستحب الإشهاد. أيضا قالوا يستحب أن يكتب، أن يكتب صفاتها، يستحب أن يكتب صفاتها، يكتب ولا يكتب؟ يكتب. يستحب أن يكتب صفاتها. لماذا؟ ليكون أثبت، ليكون أثبت لها مخافة نسيانها. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، وإن لم يغلب على ظنه صدقه، لحديث زيد، وفيه: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك، رواه مسلم. ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله إن لم يفرط. أحسنت. قال فمتى جاء طالبها، يعني مدعي ملك هذه اللقطة، فوصفها، يعني ذكر صفاتها التي عرفها، لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأنها لم تذكر في النصوص المتقدمة. قال وإن لم يغلب على ظنه صدقه، يعني سواء غلب على ظنه صدقه أو لم يغلب على ظنه صدقه، بقيت حالة هي الاستواء. الآن قال وإن لم يغلب على ظنه صدقه، هذا الاستواء. إذا غلب على ظنه صدقه فهذا من باب أولى، أنه يدفع، أن يغلب على ظنه كذبه. يعني عندك في عدد من المسائل هذه القسمة الثلاثية، أن يكون عندك طرف، عندك طرف وأن يتساوي الأمران، كما مر معنا في نية التبرع ونية الرجوع، وأيضا يرد في عدد من الصور. فتقول إما أن يغلب على ظنه الصدق، أو أن يغلب على ظنه الكذب، أو أن لا يغلب على ظنه صدق ولا كذب. فقرر المؤلف رحمه الله أنه يجب الدفع إذا كان قد غلب على ظنه الصدق أو لم يغلب على ظنه شيء، ولا يلزم من هذا أنه إذا غلب على ظنه الكذب أنه يدفعه. غلبة الظن لا حكم اليقين. قال لحديث زيد وفيه، ويحتاج إلى تثبت أن ماذا يريدون هذا، يريدون أنه وإن غلب على ظنه كذبه فإنه يريدون أنه إذا غلب على ظنه كذبه أنه لا يدفعها إليه. قال لحديث زيد وفيه: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها وكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك، رواه مسلم، والحديث أيضا عند البخاري. وجد دلالة من الحديث كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البينة، ولو كانت البينة شرطا للدفع لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأن إقامة البينة على اللقطة تتعذر. ليش تتعذر؟ لأن هذا المال إنما يسقط حال الغفلة، إنما يسقط حال الغفلة، فتوقف الدفع على وجود البينة فيه منع لوصول المال إلى صاحبه، فيه منع لوصول المال إلى صاحبه، وهذا يفوت مقصود الالتقاط ويفضي إلى تفويت أموال الناس، وما هذا سبيله؟ يسقط اعتبار البينة فيه كالإنفاق على اليتيم، كالإنفاق على اليتيم. قال ويضمن، من الذي يضمن؟ الملتقط الواجد، نعم، تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا، يعني إذا كان وجد التلف بعد الحول أو وجد النقص بعد الحول فإنه يضمن التلف أو النقص. التلف يضمن بالبدل، بالمثل إن كان المال مثليا وبالقيمة إن كان قيميا، والنقص يعني يضمن الفرق، يعني يدفع أرش النقص، عرش نقص، فيدفع ما بقي من هذا المال الموجود ويدفع عرش نقصه. لماذا قال المؤلف رحمه الله مطلقا؟ أحسنت، ها؟ أحسنت. هو بعد الحول يملكها، فتكون يده يد ضمان، فيضمن مطلقا سواء فرط أو لم يفرط، سواء فرط أو لم يفرط. لماذا؟ لأنها قد دخلت في ملكه فتكون قد تلفت من ماله، فتكون قد تلفت من ماله. قال لا قبله، ضمير في قبله يعود على الحول إن لم يفرط. لماذا؟ لأن تلفها قبل الحول نعم لا يعد، لا يعد تقصيرا منه أو تفريطا منه، لأن يده يد أمانة فلا يضمن بغير التفريط كالوديعة. إذن اللقطة قبل تمام الحول أمانة في يد الملتقط فلا تضمن بغير التفريط كالوديعة، يعني قياسا على الوديعة. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما لقيامه مقامهما، ويلزمه أخذها منهما، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها، فإن لم تعرف فهي لهما. يذكر المؤلف رحمه الله هنا حكم لقطة السفيه والصبي. قال يعرف لقطتهما وليهما لقيامه مقامهما. يعرفها الولي لماذا؟ لأن واجدها ملتقطها وهو الصبي أو السفيه ليس أهلا للتعريف، ليس أهلا للتعريف. قال فإن قال ويلزمه أخذه منهما، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها. عندنا أحوال، إذا كان التلف في يد الصبي أو السفيه بغير تفريط فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه، وإن تلفت بتفريطه فإنه يضمنها من ماله، من ماله. هذا قبل أن يعلم بها الولي. أما إذا علم بها الولي فإنه يلزمه أن يأخذها منه. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الحفظ والأمانة. فإن تركها في يده من الذي يضمن؟ الولي. إذن قبل أن يعلم الولي ليس ملزما بالأخذ لأنه جاهل بكون موليه قد التقط، فإن تلفت فإنها غير مضمونة إذا كانت بلا تعد ولا تفريط، فإن كانت بالتفريط فإنه يضمنها من ماله قبل أن يعلم الولي. إن علم الولي يلزمه أن يأخذها. فإن ترك في يده فإن الذي يضمن من؟ الولي، فإنه يضمن الولي لأنه يلزمه أن يحفظ ما يتعلق به حق الصبي، وهذا يتعلق به حقه، فإذا تركها في يده كان مضيعا لها. لذا قال فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها. قال وظاهره في هذا الحكم الأخير أنه يضمن سواء كان التلف بتعد أو تفريط أو بغير ذلك. لماذا؟ لأن الولي مفرط بعدم أخذها، لأن الولي مفرط بعدم أخذها. إذا نفرق قبل علم الولي لا يضمن للولي ولا الصغير إذا كان التلف بلا تفريط قبل أن يعلم الولي، وإن كان بتفريط ضمن الصغير من ماله. وبعد علم الولي يلزمه أن يأخذ، يلزمه أن يأخذها، فإن تركها في يده فتلفت ضمنها مطلقا سواء كان التلف تعدا أو تفريطا لكم بذلك، لأن تركه لهذا المال بيد الصغير تفريط في حفظه. قال فإن لم تعرف فهي لهما. طيب نقول إن الصبي والسفيه والمجنون إذا التقط أحدهم لقطة تثبت يده عليها، تثبت يده عليها لعموم الأخبار. يعني هؤلاء مع كونهم لا يصح منهم العقد ولا يصح منهم أيضا التكليف، إلا أنه يصح منهم الالتقاط لأنهم يملكون، هم يملكون معنا. إذا التقط أحدهم لقطة تثبت يده عليها لعموم الأخبار، ولأنه نوع تكسب فيصح منه التكسب كالاصطياد والاحتطاب. طيب إذا انقضت مدة التعريف دخلت في ملك من؟ واجدها، دخلت في ملك واجدها. لماذا؟ لأن سبب التملك تم بشرطه. يعني نفهم من هذه العبارة أن عندنا سببا وعندنا شرطا. سبب الملك ما هو؟ الأخذ أو الالتقاط، وشرطه التعريف ومضي الحول، وشرطه التعريف ومضي الحول. كما نقول في الزكاة سبب وجوب الزكاة ماذا؟ ملك النصاب، وشرط الوجوب مضي الحول، والمانع وجود الدين، وجود الدين. طيب إذن هنا نقول إذا انقضت مدة التعريف فإن هذه اللقطة تدخل في ملك واجدها، لأن سبب التملك قد وجد بشرطه فثبت الملك له، كما لو كان قد اصطاد صيدا. انتهينا من لقطة الصبي والسفيه والمجنون، ننتقل إلى لقطة العبد. ما الحكم فيما إذا التقط العبد لقطة؟ وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها، فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم، ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان، والمكاتب كالحر، ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده. أحسنت. قال وإن وجدها عبد عدل، اللقطة تكون أمانة في يدي العبد. إذا التقط العبد ما الحكم بعد الالتقاط؟ نقول تكون أمانة في يدي العبد. إذا كانت قد تلفت بغير تفريط في حول التعريف فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. نعم أحسنت، بشرط أنه عدل. إذن إذا تلفت بغير تفريط في حول التعريف فإنه لا يضمن. ما الحكم إذا عرفها؟ إذا عرفها صح منه التعريف، يعني عندنا أن التعريف صح من العبد. لماذا؟ لأن العبد له قول صحيح فيصح منه التعريف قياسا على الحر. طيب إذا تم حول التعريف، يعني مضى الحول وجد التعريف، من الذي يملك؟ يملكها السيد. ما يملكها السيد لماذا؟ لأن الالتقاط كسب العبد، وكسب العبد ملك لمن؟ لسيده. هذا كله قبل أن يعلم السيد، قبل أن يعلم السيد. مثل الكلام المتقدم في علم الولي بلقطة الصبي أو نحوه. هنا هذا قبل أن يعلم السيد. إن علم السيد بلقطة عبده فما الحكم؟ قال المؤلف في لسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها. إذا علم السيد بلقطة العبد له أن ينتزعها منه، له أن ينتزع منه. مستند ذلك أن هذه اللقطة من كسب العبد، وللسيد أن ينتزع كسب العبد من يده لأنه كسب السيد. له أن يأخذها منه وله أن يتركها، قال وتركها معه ليعرفها. أيضا للسيد أن يترك اللقطة مع العبد بشرط أن يكون عدلا، بشرط أن العبد، نعم بشرط أن يكون العبد عدلا يتولى تعريفها. إذن تركها معه ليعرفها يشترط لذلك أن يكون العبد عدلا. ووجه ذلك أن السيد يكون قد استعان بالعبد في حفظ اللقطة كما يستعين به في حفظ سائر ماله، ولا بأس بذلك. ما الحكم إذا كان إذا كان العبد غير أمين؟ نعم، إذا كان العبد غير أمين وأقر السيد اللقطة مع العبد فإن السيد مفرط فيضمنها إذا تلفت، فيضمنها إذا تلفت. طيب هذا الحكم في ائتمان السيد العبد على اللقطة. ما حكم العكس؟ إذا كان العبد يرى أن السيد لا يؤتمن على اللقطة فهل يدفع اللقطة إلى السيد أو لا يدفعها؟ قال فإن لم يأمن سيده عليها، الضمير يأمن يعود على العبد، يعني إذا لم يأمن العبد سيده عليها. عندكم سيده كذا؟ أي نعم، في نسخ سيده، هذا خطأ. إذا لم يأمن سيده عليها سترها عنه. لماذا؟ يعني العبد يستر اللقطة عن السيد. لماذا؟ لأن العبد مأمور بحفظها، وتلك وسيلة إلى حفظها، أو ذلك وسيلة إلى حفظها. قال وسلمها للحاكم، يعني العبد يسلم اللقطة للحاكم ثم يدفعها إلى سيده، يعني يدفع الحاكم اللقطة إلى السيد بشرط الضمان، بشرط الضمان، لأنه حينها سيحفظ الحق لصاحب الحق. قال والمكاتب كالحر، يعني أن المكاتب له حكم الحر في اللقطة، لأن المال له في الحال، المال له في الحال، والكسب الذي يكسبه المكاتب له دون سيده، وهذه اللقطة من كسب المكاتب فكانت له. ما الحكم إذا عجز المكاتب عن سداد دينه؟ سيعود عبدا، فإذا عاد عبدا صار حكمه في لقطته حكم العبد المتقدم، يعني قبل أن يعود عبدا ما دام مكاتبا فإن له حكم السيد، فإذا عجز فعاد عبدا كان له حكم العبد المتقدم. قال ومن بعضه حر، هذا الذي يسمى المبعض، فهي بينه وبين سيده. هذا المبعض إذا كان قد التقط لقطة فهي من كسبه، فهي بينه وبين سيده فيعرفانها ويملكانها بالقسط كسائر الأكساب، كسائر الأكساب يعني يشتركان في ملكها ويشتركان في تعريفها، وتكون بينهما بحسب نسبة حرية هذا العبد أو حرية هذا المبعض. ومن ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه بخلاف عبد ومتاع، وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه، وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل. أحسنت. قالوا من ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا، إذا نفرق في هذا الحكم بين الحيوان وبين العبد والمتاع. قال بفلات لانقطاعه يعني لعجزه عن المشي، قال أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. إذا هذا يختلف عن حكم اللقطة، يختلف عن حكم اللقطة. فمن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها فإنه يملكها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. ثانيا رواه أبو داود. ثانيا قالوا إن في الحكم بملكها إحياء لهذه الدابة وإنقاذا لها من الهلاك ومحافظة على حرمة الحيوان، لأن صاحب الدابة قد تركها، فإذا قلنا إنه لن يأخذها إذن ستترك حتى تهلك. ثالثا أن المالك قد نبذ هذا الحيوان رغبة عنه وعجزا عن أخذه فيملكه وآخذه، كما لو سقط شيء من السنبل وسائر ما ينتبذه الناس رغبة عنه، إنما يتركه الناس رغبة عنه لا يريدونه يملكه آخذه، وهذا مثله. لكن استثنى من ذلك إذا كان قد تركها لترجع إليه أو كانت قد ظلت منه، هذه لا حكم اللقطة كما تقدم. قال بخلاف عبد أو متاع، إذن هذا في حكم، هذا الحكم في حق الحيوان دون العبد والمتاع. أما العبد إذا كان الذي قد ترك عبدا فإنه لا يأخذه، لأن العبد في العادة يتمكن من الوصول إلى الأماكن التي يعيش بها بخلاف البهيمة، لكن له أن يأخذ العبد وله أن يأخذ المتاع ليخلصه لصاحبه لا ليملكه، وله أجر مثله كما تقدم، وله أجر مثله في تخليص المتاع وكذلك العبد على قياسه. إذن العبد والمتاع ليس له أن يأخذه، ليس له أن يأخذهما ليملكهما، لكن له أن يأخذهما لتخليصهما وعليه وله أجرة المثل لكن يدفعهما لربهما. ويريد هنا سؤال، ما الفرق إذن بين العبد والمتاع وبين اللقطة؟ لماذا لا نقول إنه لقطة هنا في هذه الحالة؟ يفارق هذا الملتقط، لأنه يفارق هذا الملتقط يعني اللقطة تختلف عن هذا الحكم، لأن اللقطة لم يخلصها من الهلاك، اللقطة لم يخلصها من الهلاك، ولو تركها أمكن أن يرجع صاحبها، أمكن أن يرجع صاحبها فيطلبها فيجدها في مكانها. أما هذا لو كان قد تركه فإنه سيهلك ولم يرجع إليه صاحبه، ففي جعل الأجر فيه حفظا للأموال من الهلاك من غير مضرة، فجاز كالجعل في الآبق، كالجعل في الآبق. طيب الآن إذا كان سيأخذ العبد والمتاع لا لأجل التملك وإنما لأجل التخليص، وإنما لأجل التخليص، فعندنا فرق بين اللقطة بأحكام متقدمة وبين أن يجد مالا يخشى عليه من الهلكة، فهذا الذي يخشى عليه من الهلكة لا يعرفه ولا يملكه بعد سنة، وإنما له أجرة عمله عليه، له أجرة حفظه عليه. لماذا فرقنا بين هذا المال وبين اللقطة؟ قالوا إن اللقطة لم يخلصها من الهلاك، لو تركها لما هلكت، بينما هذا المتاع يخشى عليه من الهلاك وهذا العبد يخشى عليه من الهلاك. يعني هذا الحكم هو خاص بما كان يخشى عليه من الهلاك. فلو كان قد ترك اللقطة يمكن أن يرجع إليها صاحبها فيطلبها فيجدها، وهذا لم يرجع إليه صاحبه، فلو تركه لضاع. فإذا جعلنا أن له أن يأخذه ليحفظه وله أجر الحفظ، ففي ذلك حفظ لهذا المال ورد له لصاحبه كالجعل في الآب، قياسا على الجعل في الآبق. ثانيا قالوا إن اللقطة جعل فيها الشارع ما يحث على أخذها. ما الذي جعل فيها الشارع مما يحث على أخذها اللقطة؟ اللقطة الشارع الملك، جعل الشارع في اللقطة ما يحث على أخذها وهو ملكها إن لم يجي صاحبها، وهنا نجعل له الأجرة لأجل أن يحفظها لمالكها. قال بخلاف عبد أو متاع. طيب المتاع أيضا إذا تركه إنسان فخلصه واجده لم يملك، لماذا؟ لأنه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه من التلف كالخشية على الحيوان. إن نحن في هذه المسألة نفرق بين الحيوان وبين العبد والمتاع، ففي الحيوان يملك وفي هذه لا يملك، كذا؟ طيب هذه لا يخشى عليها من التلف كالحيوان، لأن الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع، أما المتاع فيبقى حتى يرجع إليه صاحبه. طيب الكلام في المتاع هنا ها، إذا كان لا يخشى عليه من الضياع، إذا كان لا يخشى عليه من الضياع. يعني عندنا مسألة الملك وعدمه هذه من حيث الأصل بدون النظر إلى الخوف من الضياع، يعني الخوف من الضياع هذا تفريع على ما تقدم. أما أصل الحكم فإن الإنسان يملك ما وجده إذا تركه صاحبه رغبة عنه إذا كان حيوانا، ولا يملكه إذا كان عبدا أو متاعا، هذا من حيث الأصل. طيب ما الحكم فيما إذا كان قد أخذه وليس له أخذه إذا كان عبدا أو متاعا أيضا؟ يعني في الحيوان يأخذه ويملكه، وإذا كان عبدا أو متاعا لا يأخذه ولا يملكه، كذا؟ طيب ما الحكم فيما إذا أخذه إذا كان عبدا أو متاعا ليخلصه لصاحبه؟ الحكم كما تقدم أنه لا يملكه وله أجرة عمله عليه. ماشي ولا ضيعت شيء؟ العبد والمتاع في نفس الحكم هنا. ماشي شيء؟ طيب قال قرأت هذا الشيخ وكذا، وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه. لماذا؟ لأن مالك هذا المال قد ألقاه باختياره فأشبه المنبوذ رغبة عنه، يعني هذا له حكم ماذا؟ الحيوان، له حكم الحيوان أن آخذه يملكه. قال وإن كسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل. هذه الصورة ليس لها حكم المتاع أنه لا يملكه. قال وعليه أجرة المثل، وهذه تقاس على جعل رد الآبق، هذه تقاس على جعل رد الآبق. وله أجرة المثل وعلى رب المال أجرة المثل، يعني لمن خلصه أو استخرجه أجرة المثل، لأن في ذلك حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة. إذن نفرق بين ما يلقى في البحر خوفا من الغرق وبين ما سقط في البحر بسبب انكسار السفينة. فما ألقي في البحر هذا قد تركه صاحبه رغبة عنه فمن أخذه ملكه، أما إذا انكسرت السفينة فغرق شيء من المتاع فهنا لم يترك صاحبه رغبة عنه، فنفرق بين الحكمين. ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. قال رحمه الله من أخذ نعله ونحوه كاللباس وغير ذلك، قال من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه. هنا عبر المؤلف رحمه الله بقوله ومن أخذ نعله، منهم من قال لأنه يحسن الظن بالآخذ أنه لا يلزم أن يكون الآخذ قد قصد السرقة، لقد يكون أخطأ بالأخذ، إذا عبروا به أخذ نعله قال فلقطه. وبناء عليه من أخذ نعله فإذا وجد مكانه غيره فلا يملكه، بل له حكم اللقطة المتقدمة. لماذا؟ قالوا ولو كان على المذهب ولو كانت هناك قرينة دالة على أنه سرق فإنه لا يملكه. هذا المذهب. لماذا؟ قالوا لأن سارق الثياب ونحوها لم يجري بينه وبين مالك هذه الثياب معاوضة تقتضي زوال ملكه عنه، فإذا كان قد أخذها فقد أخذ مال غيره، وإذا كان لا يعرف المالك فلها حكم اللقطة فيعرفها. هذا مستند المذهب. قال ويأخذ حقه منه، يعني متى؟ بعد التعريف. قال ويأخذ حقه منه بعد التعريف. قوله حقه منه يفيد أنه لو كان المتروك أكثر قيمة من المأخوذ فإنما يأخذ منه بقدر ملكه، بقدر ملكه. لماذا؟ لأن الزائد فاضل عما يستحقه ولم يرضى صاحبه بتركه له عوضا عما أخذه، فيأخذ حقه منه والباقي يتصدق به. نعم، والباقي يتصدق به. قال ويأخذ حقه منه، والمراد أنه يتصدق بالباقي. مما وجده، قال وجد موضعه غيره. نعم. فعلى المذهب هو لقطة يعرفها سنة ثم بعد مضي السنة يملكها، لكن لا يملك منها إلا بقدر حقه، والباقي والباقي يتصدق به. وهنا عن المذهب تلاحظون أنهم لم يجروا عليها حكم اللقطة من كل وجه، لأن حكم اللقطة يقتضي أن يملكها كاملة، لكن لما كان هناك شبهة خطأ من الآخذ قالوا حفظا لحق صاحب المال لا يملكها كلها، وإنما يملك مقدار ماله ما يقابل ماله وما فضل، فإنه يتصدق به عنه. قال بعد تعريفه، على المذهب لا يلزم أن يرفع هذا الأمر إلى الحاكم، لا يلزم أن يرفع هذا الأمر إلى الحاكم. إذن على المذهب هي لقطة يأخذ حقها منه، يأخذ حقه منها بعد التعريف. قالوا هذا القول أقرب إلى الرفق بالناس، هذا القول أقرب إلى الرفق بالناس. لماذا؟ لأن في هذا القول نفعا لمن سرق متاعه أو ثيابه بحصول عوض عنه، ونفعا للآخر إن كان سارقا بالتخفيف عنه من الإثم، وحفظا لهذه الثياب من الضياع. يعني قالوا نحن بهذا القول نفعنا الذي قد أخذ ونفعنا الذي قد أخذ منه وحفظنا أيضا المال. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة ماذا تستنتجون مباشرة؟ هذا المذهب أنها لقطة. القول الثاني بدون تعريف. القول الثاني وهو احتمال عند ابن قدامة رحمه الله، قال ينظر في هذا إن كان هناك قرينة تدل على السرقة فإنه لا حاجة إلى التعريف. نعم، فإذا كانت ثيابه أو نعله خيرا من المتروك له وكانت مما لا يشتبه على الآخذ بالثياب أو النعل فإنه لا حاجة للتعريف، لأن التعريف إنما جعل على المال الضائع من ربه ليعلم به ويأخذه. أما من ترك هذا المال فهو عالم به راض ببدله عوضا عما أخذه، يعني هو قاصد الآن ولا يعترف أنه له، يعني هو أجر معاوضة قهرا. فهنا على هذا القول الثاني قالوا لا يحصل من التعريف فائدة، وهذا التعريف ليس منصوصا عليه وليس هو في معنى المنصوص. إذن على هذا القول إذا وجدت قرينة تدل على السرقة فإنه لا حاجة إلى التعريف، وإنما يملكه عوضا عما أخذ منه. وإن كان هناك قرينة دالة على أن الآخذ للثوب أو النعل إنما أخذه ظنا منه أنه له قرينة، مثل أن تكون المتروكة مثل المأخوذة أو خيرا منها وهي مما تشتبه بها، فهنا يعرفها، فهنا يعرفها لأن صاحبها لم يتركها عمدا فهي بمنزلة الضائعة. واضح؟ جيد، يوجد بلى صحيح. طيب قال في الإنصاف قلت وهو عين الصواب يعني قول الثاني. قال في الإنصاف: وقيل لا يعرفه مع قرينة سرقة، وهو احتمال للمصنف يعني ابن قدامة. قلت يعني قال في الإنصاف وهو عين الصواب. طيب ما الحكم إذا كان قد علم بها آخذها؟ ما الحكم إذا علم بها آخذها؟ علم بهذه نعم لا إذا علم بها آخذها قبل يردها، يردها ويأخذ ماله، يردها ويأخذ ماله. إذن إذا علم بها أخذها ورد ما كان أخذه، فتصير كاللقطة في المعنى. الآن هو أخذ نعلا بدلا عليه، فإذا علم أن هذا ليس نعله يلزمه أن يرده ويأخذ نعله بدلا عنه. قال: وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. ما المقصود بالعنبرة؟ نوع من أنواع السمك أو الحوت. فإذا وجده فهي له، فالأصل أنها ملك له وليست وليست لقطة لها حكم ما سبق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.